المرتبة رقم 3 المخفى، الحرف ايه؟ النون والميم النون والميم اذا كانتا مخفتين. طب عاوزين له امثلة. قال لك اسمع يا سيدي، اخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمستاشر اللي هي حروف صفر ذا سنة، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضاع ظالمة، واحنا نبينا عليها الحصة اللي فاتت اظن وكلمنا فيها بالتفصيل. ناخد برضو بعض الامثلة. انصدكم ريحا صرصرا، انما انت منذر من يخشاها، انت منذر. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. دي المرتبة رقم كام؟ ها؟ 3 المخفى. خدنا له أول مسألة من مسأله إيه؟ ها؟ الإخفاء النون الساكنة والتنون في الحروف الكام؟ الخمستاشر. برضو من ضمن مسائل هذه المرتبة إخفاء الميم الساكنة عند الباء زي إيه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. المثال إيه؟ يعتصم بالله معي. بعد كده اخفاء الميم المنقلبة عن النون عند الباء. مش احنا خدنا النون الساكنة والتنوين اذا اجى بعد كل منهما باء يبقى حكمهما ايه؟ اقلاب. طب بحوشها وحط مكانهم ايه؟ ميم. ويبقى قلت لكم يا اصحابها ايه وايه؟ غنة وايه؟ غنة واخفاء. احنا نسينا ولا ايه؟ رجالتنا ما ينفعش، انتوا كبار، ولا نجيب بقى العصاية ونذنب على الحيط. والحمد لله سواري المسجد اهي، الحمد لله أعمدة المسجد موجود. ها؟ فنقول ايه؟ من بعد كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. خلاص؟ طيب يبقى إذا المرتبة رقم كام نقول؟ ايه؟ 3 المخفى، وبتكون في المسائل الآتية: 1 النون والتنوين المخفتين، اخفاء النون الساكنة والتنوين قبل الحروف الخمستاشر. 2 اخفاء الميم قبل الباء. 3 اخفاء الميم المنقلبة عن النون قبل الباء. بعد كده المرتبة رقم كام؟ احنا بقينا واخدين كام مرتبة؟ 3. ايه وايه فكروني؟ المشدد. 2 المدغم ادغام تام. 3 المدغم ادغام ناقص. المرتبة الرابعة ايه؟ المدغم. المرتبة الثالثة المخفى. لا، ما المشدد تشمل ما كان في كلمة وما كان في كلمتين مدغم ادغام تام. المرتبة رقم 2 المدغم ادغام ناقص. المرتبة رقم 3 المخفى. المرتبة رقم 4 الساكن المظهر. الساكن ايه؟ المظهر. ويشمل ذلك اظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الاظهار الحلقي زي ايه؟ والمنخنقة. جنات الفافاء. وازاي؟ ما هو شرط الاظهار الحلقي والاظهار المطلق زي ايه رجالة؟ دنيا وبنيان وقنوان وصنوان. والاظهار المطلق في كلمتين زي ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسرون. هكذا رجالتنا؟ طيب وزي إظهار الميم الساكنة، وإمتى الميم الساكنة بيبقى حكمها الإظهار؟ إذا ما كانش بعدها ميم ولا بعدها باء. بإظهار الميم الساكنة إذا لم يكن بعدها آء أو إيه؟ ميم او باء. ودي هناخده بالتفصيل المرة الجاية. زي ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبلوكم ايكم احسن عملا. دي المرتبة رقم كام؟ المرتبة رقم 4. المرتبة الخامسة والاخيرة المتحرك المخفف. المتحرك ايه؟ المخفف. النون والميم المتحركتين باي حركة؟ النون والميم المتحركتين بايه؟ باي ايه؟ بحركه. مثل